إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان الدر المختار، شرح قصة أصحاب الغار. وقصة الغار قصة مشهورة معروفة، لكن نحن نقف على مزيد من الفوائد. وأرد بهذا الشرح على دعوة ردها علماؤنا الفحول، ومن أفضل من ردها هو الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وخلاصة هذه الدعوة أن القرآن والسنة لم يفي بعشر ما يحتاجه الناس، وبقيت تسعة أعشار في القيام. فنحن نقول إن القرآن والسنة استوفيا حاجة الناس جميعا، لكن النص الواحد قد يخدم عدة أحكام، ولا يستطيع أن يستخرج هذه الفوائد إلا أفراد من الناس. فلذلك في كل المحاضرات التي نشرح فيها الأحاديث نسعى إلى تكثير الفوائد المأخوذة من هذه الأحاديث، إبطالا عمليا لهذه الدعوة التي ردها كما ذكرت ابن القيم رحمه الله، وله شطر حسن منها في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أما قصة الكهف فمعروف، قصة أصحاب الكهف معروف، والرقيم هم أصحاب الغار، الرقيم هم أصحاب الغار. ولذلك وقد ورد هذا صريحا في حديث النعمان بن بشير عند البزار والطبراني بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تدرون ما الرقيم؟ قالوا: لا. قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، وساق قصة أصحاب الغار. ولأجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله قصة أصحاب الغار في كتاب الأنبياء من صحيحه، باب ذكر بني إسرائيل، وبعدين ذكر قصة أصحاب الكهف، وفي الباب الذي بعده مباشرة ذكر قصة الغار من حديث عبد الله بن عمر. فكأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن قصة أصحاب الرقيم هم أصحاب الغار، وقد خرج الشيخان هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر، ورواه عن عبد الله بن عمر اثنان: سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر. وهذه القصة أيضا وردت من حديث علي بن أبي طالب عند الطبراني في الدعاء، ومن حديث عقبة بن عامر عنده أيضا، وكذلك ورد من حديث النعمان بن بشير عند أحمد والبزار والطبراني، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان والطبراني أيضا، وكذلك ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. واستوعب الإمام أبو عوانة رحمه الله الإسرائيلي طرق هذه القصة بالكامل في مستخرجه على صحيح مسلم، لكن القدر الذي وقع في قصة أصحاب الغار لم يطبع، ما زال مخصوصا حتى الآن، لكنه استوعب هو والطبراني في كتاب دعاء أطراف هذه القصة. فنشوف القصة من رواية عبد الله بن عمر، كما وردت في الصحيحين. ثم في أثناء الشرح نضم الزيادات التي وردت في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرناهم الآن. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار انسدت سقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأوثق أعمالكم فإنه لن ينجيكم أحد. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، فجئت فوجدتهما قد ناما فوقفت والإناء على كفي وأولادي يتضاغون تحت قدمي، يعني من الجوع، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، وكرهت أن أوقظهما. فاستيقظا لما برق الفجر فأعطيتهما فشربا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ورأوا السماء، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد بما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة فجاءتني فراوتها عن نفسها فأبت، فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء فذهب واحد منهم ولم يأخذ أجره فثمرته له، فجاءني فطلب أجري فقلت له: أجرك كل ما ترى. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك، ولكن أجرك كل ما ترى. فساقه أمامه ولم يترك شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في 5 مواضع من صحيحه، كل موضع فيه شيء من الفقه، فرواه في كتاب البيوع وفي كتاب التجارة وفي كتاب الأدب، ورواه أيضا في ذكر بني إسرائيل، ورواه أيضا في الحرث والمزارع. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه رواه في موضع واحد من صحيحه وهو في كتاب الذكر والدعاء. وطريقة الإمام البخاري أنه هو يكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع تبعا للفقه الذي فيه، وأحيانا الحديث الواحد يقطعه قطعا قطعا وينثره في الكتب المختلفة في صحيحه بحثا عن الفقه الذي فيه. فهو ذكر هذا الحديث في كتاب الأنبياء ذكر بني إسرائيل، يبقى هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة، والإسرائيليات على 3 أقسام. ليس يعني ما هو منطبع في أذهان أغلب الناس أن كلمة إسرائيليات يعني مكذوبات، لا، هناك إسرائيليات صحيحة وهي ما صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، مثل هذه القصة، ومثل مثلا قصة الساحر والراهب، ومثل قصة جريج، ومثل قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسقي أرض فلان، ومثل قصة الرجل الذي تسلف من رجل 1000 دينار، ومثل قصة الرجل الذي قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك، فقبض الله روحهما وأدخل المجد النار وأدخل المقصر الجنة بسبب افتراء احتياج وتألي الرجل المطيع على الله تبارك وتعالى، وأيضا منهم قصة القرد الذي كان له صاحب وبعدين كان يخلط اللبن بالماء، يعني يجعل نصف النصف ماء ونصف لبن ويبيع على سفينة، فالقرد قام واخد الكيس بتاعه فجعل يقذف بدرهم في الماء ويبقي درهما في الكيس، اللي هو الدرهم اللي رماه في الميه اللي هو ايه اللي هو المي، وابقى ايه وابقى الحلال. كل هذا والى اخر هذه القصص جرت في بني اسرائيل، والرسول عليه الصلاه والسلام كما في بعض الاحاديث التي مشاها بعض العلماء قال حدثوا عن بني اسرائيل فان فيهم العجائب. هي أمة استوعبت شطرا كبيرا جدا من عمر الزمن، واستوعبت شطرا كبيرا جدا من الأنبياء، أغلب الأنبياء إنما أرسلوا إلى بني إسرائيل، فكان كل أمة وكل فئة لها من العجائب ما حفظته لنا السنة الصحيحة. فكل هذه القصص إحنا بنسميها الإسرائيليات الصحيحة. والقسم الثاني من الإسرائيليات هو ما صح سنده إلى قائله من بني إسرائيل. يبقى الفرق بين هذا القسم والقسم الأول إن القسم الأول ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك القسم الأول نحن نحتج به ونأخذ منه الفوائد والفقه. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ساقه ما ساق المدح لفاعله. القسم الثاني أن يأتي رجل من بني إسرائيل صح السند إليه فيحكي لنا أي قصة كانت، مثل مثلا ما يحكيه العلماء منهم أبو الشيخ في كتاب العظمة عن قصة الرجل الذي كان جريسا لداود عليه السلام، فلما مات داود عليه السلام وخلفه سليمان عليه السلام قال من أجالس ومن أصطفي، فلم يجد خيرا من جليس أبيه فأيضا اصطفاه لنفسه، فكان هذا الرجل محل غبطة المملكة كلها. وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الأنبياء عيانا، وهذا القدر ثبت في صحيح مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ملك الموت عليه السلام كان يجالس الأنبياء عيانا. فدخل ملك الموت عليه السلام يجالس سليمان فلاحظ الرجل بعينه، لأنه نظر إليه نظر الشذر بطرف العين، فارتعد الرجل لما رأى هذا الرجل ينظر إليه ولم يكن يدري أنه ملك الموت. فلما انصرف ملك الموت عليه السلام قال الجليس لسليمان من هذا؟ قال هذا ملك الموت. فازداد رعب الرجل وقال لا أريد أن أسكن في بلد فيه ملك الموت. قال وماذا تريد؟ قال مر الريح فاتخذي به في أرض الهند، يعني عارف جحر هناك كده يدخل فيه يقضي بقية عمره. ذلك قول الله عز وجل وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، لا هي بالقوية ولا هي بالضعيف. فبعد قليل جاء ملك الموت عليه السلام ودخل على سليمان فقال له سليمان عليه السلام لما نظرت إلى الرجل؟ قال إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند، فلما رأيته نظرت إليه، ولكن لما يعني ذهبت في الوقت المعلوم في الأجل المعلوم وجدته ينتظروني هنا. هذه قصة وإن لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قائلها من بني إسرائيل، لكن نحن نستخدمها في توضيح بعض الآيات القرآنية، مثل قول الله عز وجل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فأنت إذا تلوت هذه الآية ثم أعقدتها بمثل هذه القصة صار هناك تصور ورسوخ للمعنى في أذهان المستمعين. القسم وهذا القسم حكمه لا نصدقه ولا نكذبه، إن شئت أخذت به وإن شئت رددته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وكان زمان لما كان فيه يعني مناوشات بين مدرسة العراق بقيادة أبي حنيفة ومدرسة الحجاز بقيادة مالك، وكان هناك المسألة سجال ما بين الرأي والحديث، فكان علماء المدينة يقولون نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إذا حدثكم أهل العراق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني نزلوا منزلة أحاديث أهل الكتاب. فأنت بالخيار في أخذ أحاديث أهل الكتاب. أما القسم الثالث وهو ما لم يصح سنده إلى قائله من بني إسرائيل هذا يرد ولا كرام، يعني هو إذا صح عن قائله من بني إسرائيل فأنا لا أصدق ولا أكذب، فكيف إذا لم يصح؟ يبقى هذا يطرح من باب أول. فنحن في يعني هذا المساء بنتعرض لقصة من القصص الصحيح من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظتها لنا كتب السنة لا سيما الصحيحان. فهذه قصة من العجائب وما يعني رأينا مثلها إلا في عهد الصحابة، ما حدث إلا لمثل الصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء ثلاثة، ورد في حديث عقبة بن عامر عند الطبراني ولكن إسناد القصة ضعيف، رجل رابع، لكن مش رابع، رجل مكان قصة مكان قصة واحد من هؤلاء، وهو رجل قال: اللهم إنك تعلم أنني كنت راعي غنم، فلما قمت أصلي جاء الذئب فعدى على غنمة فتصبرت، يعني ولم يقطع إيه؟ ولم يقطع صلاته حتى أخذها الذئب. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. وهذه الزيادة يعني كما قلت ضعيفة، والصواب إن أبطال القصة ثلاثة: صاحب الأبوين وصاحب المرأة وصاحب الأجير، وليس الرجل الرابع. وطبعا العلماء بيقولوا لو صحت لا حمل على تعدد القصة، يعني القصة حدثت أكثر من مرة. قال الأول: اللهم إن كنت تعلم. وهذا في إشكال، وهو أن المؤمن يعلم أن الله يعلم، فكيف ساغ له أن يقول اللهم إن كنت تعلم؟ فالجواب أنه لم يشك في علم الله، ولكن شك في قبول عملها، أقبل عمله أم لا. كأنه قال: اللهم إن كان عمل قبل عندك فافعل كذا وكذا. يبقى قوله اللهم إن كنت تعلم ليس شكا في علم الله تبارك وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هذا الكلام مساق المدح لقائله، والشاك في علم الله كاف. اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي حديث علي بن أبي طالب قال: فقيران لم يكن لهما ولي غيري ولم يكن لهما خادم غيري. يبقى أبوان فقيران شيخان كبيران، والله تبارك وتعالى أوصى الأبناء بالآباء في خمسة مواضع من القرآن، ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد. واختلفت القضية التي أوصى الله عز وجل بها الأبناء والتي أوصى بها الآباء مختلفة تماما. فأما وصية الآباء الأبناء بالآباء فقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. فقوله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف، هذا هو معنى الإحسان في الآيات الأخرى. فأوصى الأبناء بالآباء. لماذا أوصى الأبناء بالآباء في خمسة مواضع وذكر لفظة الإحسان دون غيرها؟ ذلك لأن حب الأبناء للآباء تكلف. لم يوصي الأب بابنه لأنه لا توصي حريص، الأب يحب ابنه رغم أنفه، يحبه رغم أنفه، لا اختيار له في حب الولد. ولذلك أنت ترى هناك تباينا بين تصرف الولد مع الوالد والوالد مع الولد في حال المرض والشدة. الولد بيمرض لا يدخر الوالد جهدا ولا مالا في الإنفاق عليه رجاء زوال العلم، ويذهب إلى آخر طبيب على وجه الأرض بحثا عن الأمل، وقد يجتمع الأطباء على إن لا فائدة، وفر مالك لا فائدة، الطب عجز. كلمة الطب مع إقرار الأطباء أن الكلمة الأخيرة لله تبارك وتعالى في أجال الخلق، لكن هو يقول من منظور علمي لا أمل. ومع ذلك يتعلق هذا الوالد بأي أمل حتى لو قاله غير متخصص، حتى ان بعض الاباء اللي هم عندهم عقل كبير يلجأ الى الدجل، الدجل يذهب الى دجالين، مع انه رجل عقليته كبيرة وكان قبل ذلك يسن الغارة على الدجالين. اقول انا غير مقتنع بهذه المسألة، لكن الرجل يبحث عن امل، فلو قال له غير متخصص اذهب الى كذا او افعل كذا يفعله، كل هذا بحثا عن امل، وقد يطلب بسبب هذا الولد والذي جمعه في 20 سنة او 30 سنة ينفقه على هذا الولد، ثم في نهاية المطاف يموت الولد، ولا يندم الوالد ابدا على ضياع ثروته، ولا يؤنب نفسه انه لم يستمع الى نصائح الذين قالوا يعني تكون ميتة وخرب بيوت، ولا يتوقف في هذا اطلاقا. ليه؟ لانه مغلوب، والد مغلوب على حب الولد غصب عنه بيحب ابنه، فليس الابناء يقدروا هذا الشعور، ليس الابناء يقدروا هذا الشعور. الاولاد اللي هم بينتزوا على الاباء مثلا يقول لابني لا تذهب الى مسجد التوحيد لحضور المحاضره، يوم ياتي المحاضره رغم انت ابيه لما يقول له لا، لا يجوز، لا يجوز لك ان تاتي الى المحاضره رغم انته، لكن احتل عليه وارضيه، لان حقه عليه اعظم بكثير جدا من سماع المحاضره. تاتي من تحصيل المحاضره عن طريق شريط تسديد، قد تاتي الى المحاضره فلا تستفيد بكلمه واحده، عقوبه لك إذا ما حصلت ولا استفدت، وفي نفس الوقت حملت الوزر، وزر العقوق. فحق الوالد عليك عظيم جدا. وانظر يا أخي إلى الآيات، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وهو يدعوك إلى الشرك، وبعدين إن جاهداك يعني فيه مجاهدة، يعني لا يدعوك كده بالكلمة، لا، هو يقطع عنك المال ويطردك بره البيت من على الرصيف، نوع من المجاهدة، والمجاهدة من الجهد، يعني يلحق بك الضرر لتكفر. ومع ذلك ما أباح لك أن ترد عليه هذا الضرر ولهذه المجاهدة بمجاهدة أخرى، لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروف، مع هذه المجاهدة. فكيف أقول لك لا تحضر محاضرة ثم تلوي دناعة وتأتي المحاضرة؟ لا، ليس هذا من البر، هذا من العقوق. فهذا الوالد برغم هذا الإنفاق وهذا الإفلاس الذي يعني الذي عاناه في آخر أمره، لا يندم أنه أنفق وفعل لابنه هذا، بخلاف الولد. الولد ينفق من مال أبيه ابتداء، مثلا يعني أبوه رجل غني وعنده شركات، وبعدين مرض ابنه هو بيأخذ من مال ويصرف عليه، لكن طالت عدة الوالد كل يوم في بلد، كل يوم بيحجب عند طبيب وبره وجوه وبتاع، فيقابله صديق له، ايه اخبار والدك؟ تقول الله يريحك، ربنا يفتكر، افتكره ونسيه حتى تذكره. هذا تعبير خطأ. لما واحد تقول واحد مات يقول له ربنا افتكره، طب وهل نسيه؟ ما نسيه. لذلك هذا تعبير لا يجوز ان يقوله المرء في حق الله تبارك وتعالى، لكن يتململ وربنا يريحه والحياه تعب خالص وبتاع. يا اخي اذا كنت انت لا تملك غير الكلمه قل شفاه الله، ما هي الكلمه، هي الكلمه كلمتين في مقابل كلمتين، بدل ما تقول الله يريحه، وطبعا انت تقصد الله يريحه انا مش يريحه هو، قل شفاه الله، ويبدا الولد يتململ من عله الوالد. الفرق ايها الكرام ان الاب مدفوع مغلوب، انما الابن بيصطنع الموقف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قال للاباء، ما وصف الاباء بالابناء حسنى، لان لا توصف حريص، هذا مش محتاج اي وصايا بخلاف الابن. وفرق الله عز وجل في المعامله، في معامله القاتل اذا كان والدا واذا كان ولدا، فرق النبي صلى الله عليه وسلم في المعامله، فقال عليه الصلاه والسلام لا يقاد لوالد من ولده. الاب قتل الابن لا يقتل الاب به، لانه معنى ان الاب يقتله مع هذا الحب وهذا الحلف المغلوب على عقله، من غير الممكن ان يكون انسانا طبيعيا لما ارتكب هذه الحماقه. ولذلك قال لا، دي نمره واحد. نمره اثنين ان الولد لا يقر راسه براس الوالد ابدا، فاذا لم تتكافأ الرؤوس لا يتكافأ الجزاء. اذا قال عليه الصلاه والسلام لا يقاد للوالد من ولده، انما اذا قتل الولد والده يقتل به. ليه؟ لأن كما قلنا الولد حب تكلف، ولذلك ممكن تجد بعض الأبناء يقتلوا آباءهم للميراث ليرث، لكن لا يمكن تجد والدا يقتل ولده للميراث. وإن وجدت حالة فهي حالة شاذة، والشاذ لا يقاس عليه كما قال العلماء، إنما يقاس على الأعم الأغلب. فقال الله عز وجل في كل الآيات إحسانا حسنا، ويذكر الإحسان في موضع الإساءة، يذكر الإحسان في موضع الإساءة، فكأن إساءة الولد إلى الوالد متوقعة جدا، بخلاف الإيه؟ بخلاف الوالد مع الولد. كثير من الآباء يأتي فيسأل يقول للولد بعد ما تزوج: ما عدت أرى وجهه الذي كنت أراه، ما عدت أرى وجهه الذي كنت أراه. يعني حتى أنت بتجد عن بعض الآباء مثلا يشتكي يقول مثلا الولد جايب مثلا شيء سكن، وهو ساكن في الدور اللي فوق وأبوه في الدور اللي تحت، يقول أنا سامع شخشخة الكيس، يعني الكيس بيشخشخ كده، يعني يبقى جايب حاجة حاطط الكيس وراه ومفتح الباب نص فتحة كده، يقول لهم عايزين حاجة أنا جيت. يوم الأب يشعر بإيه؟ بحزن إن الولد يعامله هذه المعاملة، مع إن الولد ساكن في بيته. يعني هذا الولد لو ساكن في شقة خارجية كان دفع مقدم قد كده، وكان دفع إيجار قد كده، ولكن في بيت والده، ومع ذلك ما عامل والده بالنصفة، فهم يحس في نفس الوالد. طبعا المسألة طويلة الذيل، يعني برضه الأب عليه تبع وساعة من مشاهدة باب القصة من أولها لعيد الأمم المتحدة دي. لكن الأب يحزن أن الولد يعامل هذه المعاملة. إحنا بنسوق قصة أصحاب الغار نموذجا رائعا جدا، ولذلك احنا هنخلص في اخر القصة الى سؤال، وسؤال احد يعني سؤال محرج في طرف من اطرافه، سؤال محرج ربما كلنا نشعر بالحرج من هذا السؤال. فهو يقول: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيرا. فقلنا ان الله عز وجل اوصى الوالدين الاولاد بالوالدين خمسة مواضع، انما اوصى الوالدين بالولد في موضع واحد فقط. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن الوالد ممكن يفضل ولد عن ولد لاعتبار عنده، لاعتبار عنده يدخل فيه مسألة البر. أغلب الآباء الذين أحرمون أولادهم من الميراث بسبب عقوق الولد، يعني الأب ما توقع في ورطة وساعه الولد لم يسأل عنه ولا يزوره، فيوم الوالد يعاقبه بأن هو يمنع عن الميراث. فهناك اعتبارات عند الوالد قد تكون اعتبارات معتبرة، وقد تكون اعتبارات مهدرة لا اعتبار بها. لما ذهب بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يعطي النعمان شيئا لم يعطيه لبقية إخوته، وأصرت المرأة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن بشير، فقال: يا رسول الله، أردت أن أنحل ابني هذا نحلا. قال: أكل ولديك أعطيت؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ومعنى أشهد على هذا غيري ليس معناه لو شهد أبو بكر جازت الشهادة، لكن هذا تهديد وزج، كقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، مع قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، مع قوله تبارك وتعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فليس معنى اعملوا ما شئتم يعني اعمل انت تريد، ده مثل ما تقول انت لولدك اللي هو مثلا بيلعب كل سنه تقول له: انت بتلعب؟ طيب انت حر. كلمه انت حر لو الولد فهمها هو حر يعني يلعب او لا يلعب لكان مضيعا للمعاني، مضيعا للعبار. انت حر يعني خرجت مخرج التهديد، ما خرجت مخرج التهديد والوعيد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لبشير والد النعمان: أشهد على هذا غيري، معناه لا تشهد أحدا، لا تشهد أحدا، إنما خرج هذا مخرج الزجري، خرج مخرج الزجري. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير: أتحب أن يكونون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم. فقلنا ان الوالد قد يكون عنده اعتبارات لتفضيل بعض الولد على بعض، واكثر اعتبار عند الوالد هي مسألة العقوق ومسألة البر. فقال الله عز وجل: امر الوالدين أن أمر الوالد أن يعدل بين أولاده في تقسيم التركة، ولا يحمله الاعتبار الذي عنده أن يجور على أحد أبنائه. استنبط السهيلي صاحب الروض الأنق من هذه الآية، والحياة كثير لما ذكر هذا الاستنباط قال استنبط بعض الأذكياء ولم يسمه، وهو السهيلي في كتاب لوح الفرائض، قال قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم يدل على أن الله عز وجل أرأف بالابن من أبيه، لأنه إذا قال للأب أوصيك بكذا فدل على أنه أرأف بالموصى به من أبيه. فهذا هو الموضع الوحيد الفذ الذي أوصى الله عز وجل الآباء بالأبناء. فهذا الرجل الولد البار يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو شراب العشي، والصبوح شراب الصباح. شراب العشي اسمه غبوق، وكان من عادة هذا الولد البار أنه لا يشرب أحد من اللبن قبل أبويه، ولأنه راعي غنم ويطلب المرعى، فهو يخرج يبحث عن المرعى. قال فنأى بي طلب الشجر يوم. قال ماشي ماشي ماشي بعيد جدا، فطالت المسافة فبالتالي سأتأخر في الرجوع. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، وفي الضبط الآخر فلم أرح عليهما. أرح من الرواح وهو الذهاب، وأرح من رواح الإبل، يعني أنه لم يرجع الإبل إلى معاصنها، فلم أرح عليهما بسبب هذا التأخر. فجاء الولد البار باللبن فوجد أولاده يتضاغون تحت قدمه، يتضاغون من الصغاء وهو البكاء بالصياح. يا له من محتسب. ابنه يبكي، يعني انت ابنك ممكن انت لا تتحمل بكاء الولد، لا تتحمل بكاء ابنك، يعني ممكن الدنيا كلها تبكي وانت تتحمل الصوت، لكن لو سمعت وميزت صوت ولدك من الاصوات لا تتحمل. وفي بعض الاباء عنده حساسية مفرطة في حب الولد، مجنون في حب الولد. بعض الناس يحب أولاده إلى درجة الهوس، فمثل هذا لا يتحمل بطبيعة الحال بكاء الولد. فجاء الولد فوجد الوالدين قد نام والأولاد يبكون تحت قدمه من الجوع، وهو يدوس على قلبه لأنه يكره أن يشرب أحد قبل أبويه، لا يريدها حتى لو كان أولاد. طيب أيها الرجل، لو كان والداك مستيقظان سلمنا لك، لكن هما نائمين، هما نائمان، أنت عندك العذر، عندك عذرك. لو شرب الأولاد ما في عليك حرج، لا حرج فرعي ولا عرف، فما يمنعك من ذلك؟ أنه كره هذا الشعور القلبي، الإحساس القلبي اللي هو ناتجه ذاك البر الرائع الذي نسمعه الآن. العلماء بيقولوا إذا لم يكن للشيء مقتضى وفعله الفاعل كان مذموما، إذا لم يكن للشيء مقتضى وفعله الفاعل كان مذموما. يعني مثلا أبوه نائم فهو معذور، حتى لو كان في شرعه ان هو لا يكفي ابنه قبل ابيه لقيل معذور، نلتمس العذر نقول والله لو كان مستيقظ كنا اعطيناه، لكن هذا نائم. ومعروف ان الاعذار تسقط العزائم، العزمات، الاعذار تسقط العزمات، اي حكم ربنا سبحانه وتعالى جعله عزيمه في حقنا يسقط بالعذر، لا واجب مع اضطرار. فهذا الرجل أبونا فيمكن أن يلتمس له العذر ولا يلام، بخلاف ما إذا كان الوالد مستيقظا وأعطى الولد ويقال يلام. فالشيء إذا لم يكن له مقتضى كان فعله مذموم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب. طيب لماذا يكذب وهو صاحب الشوكة ولا أحد يحاسبه ولا أحد يجرؤ على عقابه؟ لماذا يكذب؟ فخالف المقتضى. هو لو كان خائف من العقوبة فكذب قلنا خائف، ولعل بعض الناس يلتمس له، لكن رجل له شوكة ممثل ويكذب يبقى خبيث. ملك كذاب وشيخ زان. لو كان شابا عذبا قوي السبب قلنا معذور مثلا. طبعا ده مش تسليك للفاحشة، عشان راح يقول ده ان انا بسلك الموضوع، لا ده ايه يعني، هذا تفاضل في الشر. هذا تفاضل في الشر، يعني اقول مثلا هذا لعله يعذر اكثر من الشيخ الثاني الذي ذهبت شهوته. طب هذا شيخ ثاني لماذا يذهب؟ خبيث. لله ليس هناك مقتضى لهذه. وعائل مستكبر. عائل مستكبر فقير ومنحوه مستمر. طبعا في فرق ما بين الكرامة والعزة والكبر. لا، الفقير لما تعفف كده بلا كبر هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، لكن ده فقير مستكبر يعني منحوه مستمر. طيب ده انت ليس معك مقتضى الكبر وهو المال، امال لو معك فلوس هتعمل ايه؟ يعني انت فقير ومش عارفين نكلمك. طب ومن لو معه مال يبقى ايه يكون حاله؟ فهذا ليس معه مقتضى، اي يكون مذموما، يكون مذموما. اذا كل شيء لابد ان يكون له مقتضى وداعي. واردأ شيء هو المن في الاحسان. اردأ شيء هو المن في الاحسان، يعني رجل يحسن ويمن. لا، ليس كما فعل. أيها الرجل، المن في الإحسان أقبح من ابتداء المن. يعني بيقولوا مرة إن في رجل استلف حذاء من رجل، فصاحب الحذاء مشي وراه يقول له ما تدوسش جامد على مهلك، راح شوية كل شوية ماشي وراه يقول له إيه مولد. فراح شاف المنظر ده، فبيقول للرجل اللي لابس الحذاء بيقول له هو بيعمل فيك كده ليه؟ بيذلك ليه كده؟ قال والله انا ما عنديش جزمه واعطاني الحذاء ده. قال له الدهول ولا يهمك، انا اجيب لك واحد غيره. فاداله واحد غيره ومش وراه دوس. ها؟ ولا يهمك، ده نعله جامد، ده انا شاريها غاليه جدا عشان خاطر الراجل ده اللي بيذلك وعمال يقول لك ما تدوس. لا دوس. واخدك؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ مفيش فرق. الثاني اوقح من الاول. الثاني أوقح من الأول لأنه من في الإحسان، من في الإحسان، هذا أقبح. فهو الشيء إذا لم يكن له مقتضى ولم يكن له داع كان قبيحا. فهذا الولد معذور، ولد معذور لو سقى أبناءه ما لامه أحد. لكن شعور البنوة ده فيه رقي، هذا فيه رقي. كره، قال كرهت أن يشرب أحد قبلهما ويتحمل بكاء الولد مع أن يفتت كبده، لما قلناه إن محبة الوالد الولد طبع مغلوب، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك جوع الولد. ومع ذلك صبر هذا الرجل على بكاء الأولاد حتى برق الفجر وهو واقف والكأس الإناء على يده واقف كده. طب ده هو راعي غنم. طب ما كان يضع الكوب بجانبه وينام، لأنه في الصباح تأخذ الغنم ويدخل، وهي مهنة شاقة جدا رعاية الغنم. فكان يضع جنبه على الفراش. لا، لم يرى ذلك من البر، ووقف طول الليل والأولاد يبكون تحت قدمه والإناء على يده حتى استيقظ من تلقاء أنفسهما، ما أيقظهما، فأعطاهما اللبن فشربا ثم أعطى الأولاد. رأيتم هذا النموذج؟ هذا نموذج راقي جدا. فبنطالب الأبناء يعاملوا الآباء بهذه الطريقة. يا أخوانا، البغي بالذات مع الرحم، مع الرحم الأصلي، لابد أن يذوقه الباغي قبل أن يموت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لابد يعجل العبد. وأحد إخواننا حكى لي حكاية بيقول إن رجل وابنه شغالين في الخيط الحق، فالمهم حطت شجار بين الولد وبين والده، فالولد تطاول على والده وضرب لطمه مرة ولطمه مرة ثانية وبيلطم المرة الثالثة، فأمسك الوالد يده، ما أمسك يده في المرة الأولى والثانية إنما أمسك يده في المرة الثالثة، وقال له لا ظلم ظلم ظلم. والمهم إيه، انخرط الوالد في بكاء وكذلك الولد انخرط مغضبا. جار لهم في الغيط يعني رأى المنظر فجاي يعني بيسلك ضربت أبي مرتين فقط فلا يضربني الثالث، يعني هو أنا ضربته مرتين، ضرب والده لطمه لطمتين، فتركوا في اللطمة الأولى واللطمة الثانية قصاصا إن هو منتظر، ورأى إن اللطمة الثالثة تعد من الإيه من البغي، فأمسك يده في المرة الثالثة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإحنا بنقول يا أخوانا من حق الوالد عليك ألا تعصيه إلا إذا أمرك بمعصية ويكون عندك الحكم فيها واضح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. الحالة الوحيدة اللي انت تقعد مع أبوه رجل على رجل وتقول له أنا راقب راسك، الحالة الوحيدة أن يكون مملوكا فتعتقه، لأن أعظم ما يصيب العبد من المصيبة أن يكون مملوكا، أعظم ما يصيب العبد أن يكون مملوكا. حرية لا ثمن لها، حرية غالية، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الثمن والثمن الوحيد الذي يرد الولد به جميل الوالد. قال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. طبعا لا يمكن للولد أن يفعل هذا رئاء أبدا، لأنه لا أحد يراه، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، كان المقتضى قويا جدا ألا يفعل، وهو بكاء الأولاد ثم تعبه وراحة جسمه، وكان الكل هيعذره، لكنه خالف ذلك بلا رقيب عليه، لا أخ ولا جار ولا قريب، فلا يفعل هذا إلا مخلص. لذلك الرجل قال إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فحرك العمل الصالح الحجر. قال فرأوا السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. فذهبت إلى زوجها فقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك. قال فلما جاءته، في حديث إن هذا الكلام في حديث النعمان ليس في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، قال فلما كشفتها وقعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقلت لها ما يبكيك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. قال فقمت عنها وقلت لها خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. ويمكن هذا السياق فيه توضيح أكثر من سياق حديث ابن عمر، وقوله خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء احنا بنلحقه بكلامنا عن حتة عن مسألة المقتضى، لأن العبد في الشدة قد يفعل المحرمات ويكون له شيء وهو معذور، قد يفعل الشيء المحرم ويعذر، يعذر لأنه مضطر إلى ذلك. فلذلك قال لها خفت الله في الشدة، يعني أي مع حاجتك إلى هذا المال، وكان من الممكن إن الحاجة تدفعك إلى ارتكاب هذه المعصية وتجدين مبررة بينك وبين نفسك، أما أنا فما عذري. يعني هو يريد أن يقول هذا، خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، فكان ذلك دافعا له أن يقوم عنها. وهذا الرجل فعل شيئا لا يفعله إلا الصدقون أصحاب الهمم العالية. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق في الرجل غريزة الميل إلى النساء، حتى تستتم الحياة. يبقى في الرجل عنده ميل فطري مخلوق به إلى المرأة، ولولا أن الله يعصمه ما استطاع أن يصبر، لولا أن الله يعصمه. ودونك يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هو من كيوسف؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. عنده عراقة في الكرم، والإنسان كل ما يكون عريق في مكارم الأخلاق والنبل ظهر ذلك على الأحساس. الكرم يورث والفضائل تورث مثل القباح والرذائل تورث أيضا. فلا أكرم ولا أنزل من مثل يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، من في الناس مثله؟ فلو جاز لرجل أن يعتصم بعفته ولا يصف هذا لكان يوسف عليه السلام. ومع ذلك يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب. أصب من الصبوة، ويقال للصبي صبي بسبب كثرة صبواته، يعني إن لم تصرف عني كيدهن أنزل من منزل الرجولة إلى منزل الصبية وأتصرف تصرف الصغار. أدي معنى أصب، وهذا المعنى ظاهر جدا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ كما في الصحيحين قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. أهو بيبقى يعني رجل يطلع برا الدنيا تقف على رجل وهو جوه محكوم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب، أذهب يعني ما بيفضلش من عقله حاجة، أذهب أفعل. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم، حازم عايز بقى يعني مية مية من كن. سبحان الله، يبقى الرجل عاقل وحازم وممتاز وعقل يوزن بلد يعني نستعين به في الملمات، لكن هو في جنب النساء صبي صغير عقله صغير. ولذلك مثلا احيانا اي امرأة لئيمة مثلا عرفت مفتاح الزوج تقول له مثلا ايه اعمل كذا وكذا، لا لا طبعا طبعا ده غلط وفيه تضيع لرأس المال وكذا وكذا ومش عارفه وبتاع، فالمرأة تتركه حتى اذا اقبل عليها وسبع عقله على الكومودين واقبل عليها ثم تقول لي لا نعمل كذا ونسلي كذا ومش عارفه ايه رأيك في كذا، طب نعمل كذا ومش عارفه، لا ماشي كل ده ماشي ماشي ماشي حديش مشاكل خالص، برغم ان هو لما يكون مستحضر لعقله تماما ودارس المسائل كويس لا يمكن يوافقه. وبعض النساء الذكيات بيأخذن ما يريدن من الرجال في مثل هذه اللحظات، لحظة إقبال الرجل. فالرجل مع المرأة إن لم يعتصم بالله عز وجل يصير كالصبي، تستغرب جدا تستغرب جدا، الرجل يكون عاقل جدا وركين وكلنا بنحترم، لكن أحيانا تسمع مثلا بعض عن بعض نزواته تسقط من نظرك. يعني هو شوين لاي مثلا، وطبعا انا ما بحتاجش بيه بس انا اوريك يعني شوين لاي اللي هو بتاع الصين، هذا راجل بقى يعني كان جماعه الصينيين كانوا يعتبرونه الها، كان يعني لما يطلع للصينيين يطلع منش كده وعاقل جدا وكلامه ركين ورزين. فلما مات الرجل الخاص بتاعه كتير خاصه لما كتب مذكراته بين فضائح الرجل ده، كان عايش مستنقع الرجل ده، كانت حياته كلها مستنقع. طبعا هو كافر، لكن انا بتكلم بقى على يعني مسائل بقى النساء والكلام، لو كان باين الرجل متعفف جدا ومطير السمعة في كل مكان. فلما الرجل كتب المذكرات حاجة شيء غريب جدا جدا، شيء في غاية الغرابة. فالرجل ممكن يكون رجل له وجاهة وسمت، لكن هو مع المرأة غير ذلك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مع أن في فتنة المال وفتنة الجاه وهما من الفتن الدواهي، إلا أن هذه أعظم في الدليل أن الرجل عنده ميول فطري، عنده ميول فطري يستوي في هذا الكبير والصغير، الغني والفقير. فلذلك كانت فتنة الجاه من أعظم الفتن التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلحظها بعين العناية. قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال الإمام البغوي رحمه الله: والحمو إما أن يكون والد الزوجة، وإما أن يكون والد الزوج أو أقارب الزوج والزوجة من غير المحارم يعني. قال: فإن كان والد الزوج وهو محرم مؤبد على المرأة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه مع محرميته، فغيره من باب أولى. وإن كان الآخرون فالمعنى واضح، والمعنى فر من الحمو فرارة من الموت. أدي معنى الحمو الموت، كما تفر من الموت فر من الحمو، سواء كان والد الزوج على معنى من المعاني، والمعنى الأرجح والواضح هو أقارب الزوج وأقارب الزوجة اللي هم الذين ليسوا بمحارم. قال: الحمو الموت، يعني احذر الحمو كما تحذر الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحد منكم على مغيبة إلا معه الرجل أو الرجلان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن أحد منكم عند امرأة سيد إلا مع ذي محرم منها. إلا مع ذي محرم، عندما تدخل بيت المرأة وتبيت في غياب زوجها أو في غياب أبيها أو في غياب أخيها، لكن لو الزوج موجود لا بأس، واستضافك أنك أنت تبيت. طيب، هذا القيد الموجود في الحديث: لا يبيتن أحدكم عند امرأة سيد، فهل يجوز أن يبيت عند البيت؟ طب هو قيد الحكم بالثيوبة، قيد الحكم بالثيوبة، فهل نفهم من ذلك أن يجوز عند البيت؟ الجواب لا. العلماء بيقولوا أن الحكم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذا خرج الحكم مخرج الغالب فلا مفهوم له. طيب، هذه القاعدة المهمة هنبسطها جدا ونقدم لها بمقدمة. أي كلام في الدنيا له بطن وظهر، له ظاهر وباطن. لو قلت لك: أكرم ضيفك، فجلت الضيف قمت ضربه، فجاء الضيف يشتكي، فقلت: يا أخي أنا قلت لك أكرم ضيفك، فلو قلت لي من قلت لي ما تضربوه، يبقى هذا الكلام ليس له معنى، لأن أكرم ضيفك معناها إيه؟ لا تضربه، لأن معروف أن الضرب ضد الإكرام. يبقى كلمة أكرم ضيفك معناها إيه؟ لا تهنه. طيب وش الكلام إيه؟ أكرم ضيفك وظهره لا تهنه. لو عدت الكلام يعني، يبقى أي كلام له ظهر وله باطن. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا المنطوق ظاهر الكلام. طب بطنه اللي هو المفهوم بقى: وإن جاءك عدل لا تتبين. الفاسق قال لك ما تصدقوش، طب والصادق تصدقه. طب خدنا جملة الصادق دي منين؟ من مفهوم الكلام. يبقى منطوق الكلام أي ظاهره لا تقبل خبر الفاسق، طب بطن الكلام واقبل خبر الصادق. خلاص كده؟ يبقى الكلام أي كلام له منطوق ومفهوم. العلماء بيقولوا: إن خرج المنطوق مخرج الغالب يبقى مفهومه هدر لازم، ليس له مفهوم، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب المفهوم بتاعه إيه؟ يجوز انك تاكله ضعف واحد؟ مش ده المفهوم؟ المنطوق ما تاكلش الربا مضاعف لكن ممكن تاكله بسيط، مش ده المفهوم؟ طب هذا المفهوم معتبر غير معتبر؟ طب الآية نزلت ازاي؟ نزلت في واقع كان العرب فيه يضعفون الربا، يضعفون الربا، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم على الغالب من أمرهم والواقع من حالهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي كما تفعلون، كما لو رأيت رجلا يسب ويجزع في السباب فقلت له اتق الله ولا تبخ في السباب، فهل معنى ذلك أنني أبيح له السباب بغير فحش؟ لا. قال تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق جدالة أهد. يبقى هذا الكلام ليس له مفهوم. مع الدكتور اللي احنا ردينا عليه المرة اللي فاتت، الدكتور البيطري، وهو بيتكلم عن مفهوم المخالفة وقول لك ما فيش حاجة مفهوم مخالفة، أتى بهذه النماذج وهو بيرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالعلماء قالوا طالما قيد الحكم بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفى عما عداه، يبقى المرأة المحرمة لا تنتقب، لكن غير المحرمة تنتقب. قال لك لا، ده المفهوم ده القاعدة دي غلط. طب الدليل على انها غلط ايه؟ لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويأتي بهذه لا احنا بنقول له لا، بنقول ان الكلام اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. طيب الربيبة، هل يجوز لك ان تتزوجها؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. الربيبه يعني امراه تكون متزوجه من رجل، مات زوجها او طلقها، المراه دي مخلفه بنت من الرجل الميت او المتزوج الذي طلقها، انت تزوجت المراه ماشي، بنت المراه امراتك الجديده دي انت تزوجتها، هذه البنت اسمها ربيبة، اسمها ربيبة. طيب الحكم هنا مخيد بإيه؟ بأن تكون الربيبة في حجرك، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. طيب افترض ان الربيبة دي ليست في حجري، ابوها خدها قال لها لا انا لا اترك البنت تتربى مع غيري، يبقى الربيبة ليست في حجرك الان، هل يجوز لك ان تتزوجها؟ لا يجوز. اذا سواء في حجرك او في غير حجرك لا يجوز. فهذا القيد خرج مخرج الايه؟ الغالب. ايه معنى مخرج الغالب؟ يعني عادة او في اغلب الحالات المرأة هي التي تأخذ ابنتها الصغيرة الى بيت زوجها الجديد وليس العكس. ليه؟ لان عادة المرأة تكون حاضرة، فاغلب الحالات المرأة هي التي تأخذ ابنتها، فتكون المرأة في حجر الزوج الجديد، فهذا القيد انما خرج مخرج الغالب من تصرف الناس، فيكون مفهومه بطن الكلام لا قيمة له، لان احنا لو اعتبرنا بطن الكلام يبقى يجوز لك ان تتزوجها اذا لم تكن في حجرك، وهذا عليه اغلب اهل العلم بل يكاد يكون اجماعا، ولم يخالف في هذا الا ما يؤثر عن علي بن ابي طالب وبعض العلماء، لكن هذا الراي الصواب الذي عليه الام، لا يجوز للرجل ان يتزوج ابنه امراته التي دخل بها، لكن اذا عقد عليها ولم يدخل بها يجوز له ان يتزوج ابنتها. فده كله خرج ايه؟ خرج مخرج الغالب. نرجع بقى للحديث، لا يبيتن رجل يؤمن بالله واليوم الآخر عند امرأة سيد. قال لك الكلام خرج مخرج الغالب، لأن السيد من الممكن الوصول إليها ولا تعرف الجريمة، ولا تعرف الجريمة بخلاف البت. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، صيانة الناس للبكر أعظم من صيانتهم للسيد، واهتمام الناس للبكر أعظم من اهتمام بالسيد. نمرة ثلاثة، إن البكر يحجزها مثل هذا بخلاف السيد، عندها جرأة لأنها تدربت على معاملة الرجال، ولذلك لا تجد عند المرأة السيد من الحياء ما تجده عند البكر. ولأجل هذا الاعتبار الرسول عليه الصلاة والسلام أنفرت فقالت استأذن البكر وتستعمر الإيه؟ السيد. قال يا رسول الله إن البكرة تستحي. يبقى ده يدل على إن الثيب لا تستحي. يعني ممكن تبصر يا رب تتكلم بمثال الحرية والصراحة. إنما البكر لعدم عادها بالرجال ثم تستحي ولا تخطى. فقال يا رسول الله إن البكرة تستحي. فقال صلى الله عليه وسلم إذنها سكوتها أو إذنها صماتها على الرواية الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا جدا من النساء ومن فتنة النساء. لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. وحتى أخواننا أنا يعني أبين مثلا شيء يحصل لكثير من إخواننا برغم أنه حلال، فكيف إذا كان حرام وانت عارف الحرام له بريء؟ الحاجة اللي أنت بتاخدها خط لها طاعة. الشيء اللي أنت بتاخده خط بيبقى له طاعة، بخلاف الشيء الذي يأتيك هكذا. ولذلك تجد الرجل مثلا متزوج ويشعر بالمتعة وهو يزني أكثر من متعته في الحلال. ليه متاخده خط؟ هي العادة كده. يأتي مثلا الأخ فيعقد على أخت، أهو عاقد أهو حلال، هو يدخل البيت براحته ويطلع براحته، فيبتدي يرتكب شيء غريب وهو انه مثلا يروح يزورهم فيسهر عندهم الساعه 1 بالليل. ليه تسهر 1 بالليل؟ انت قاعد الراجل غفير جنب قاعد على كرسي عمال يعمل كده طول ما هو قاعد وعنده شغل الصبح، فانت مقعده ليه؟ لا، المفروض تكون خفيف، تروح تقعد الساعه 1 تقعد الساعه 12 ده ما ينفعش. لو واحد متقدم لاختك انت هترفض هذا الوضع. وعليه تيجي عند مكان كل شويه عايز يطلع معاه، ليه؟ يقعد يصلي الجمعه كل ساعة يروح عايز اديلها تجويد، ها اديلها فقه السنة. انت عارف يا اخي الكريم الكلام ده كله بيتلاشى بعد الزواج. ليه؟ لا بياخدها جمعة ولا سبت ولا اثنين ولا اي حاجة، قاعدة في البيت تقول له اروح معاك ولا اخليك عشان في شهادة ومش عارف ايه وتهتم بالاولاد وعايز يطلع خفيف خفيف، واخد بالك؟ طيب فقه السنة فين اللي تبقى عم عايز تدي محاضرات فقه السنة على طول وتيجي كل يوم؟ طب ما الكلام موجود على الرف اهو، واخد بالك؟ ما خطر بباله ابدا ان يجلس عشان خاطر يدرس فقه السنه والكلام ده. ليه؟ ليه الفرق بين الحالتين؟ الحاله الاولى انه ما نالها بعيد عنها، وهي الطبيعه معناها حلال اهو، حلال له، وحريص على ان هو ياتي باشياء برضه لها بريق شرعي ولها مش عارف ايه ولها بتاع وفقه السنه والتجويد ومخارج الفروق وبتاع، ويلبس المساله لبوسا شرعيا لطيفا جميلا عشان برضه يسلك من الموضوع. طب امال بقى لو مفيش اي رباط شرعي؟ وكما قلنا مساله تتخذ خط. فلذلك اخواننا فتنه النساء فتنه عظيمه جسيمه. من هنا نفهم لماذا اليهود يسعون الى افساد نسائنا. بنيان الامه كله على النساء، وانا اهيب للمراه المسلمه الا تخذلنا في معاركنا مع اليهود ولا على الاسلام. كل المؤتمرات الآن اللي بتعقد باسم التنمية المقصود منها إفساد المرأة وليس المقصود التنمية. وإلا إيه مؤتمر السكان ليه يناقش الختان؟ إيه علاقة الختان بالتنمية؟ المرأة إذا لم تختتن إيه العلاقة؟ إيه علاقة التنمية بالاختلاط ومد سنوات الاختلاط؟ ايه علاقة التنمية ببحث الاجهاض؟ ما في اي علاقة. لكن شياطين الانس يخترعون العلاقات والتقريرات حتى يقنعوا الجماهير. افساد المرأة شيء مقصود. الرسول عليه الصلاة والسلام باعد ما بين الرجل والمرأة لان اقتراب الرجل والمرأة بغير عقد شرعي فيه فساد الدنيا والاخرة. فيه فساد الدنيا والاخرة. النهارده لما هو يقول لك الختان لا، ماذا يريدون؟ يريدون ان تكون المراه كثيره الحنين الى الرجال، ولا تتم جريمه زنا ابدا الا برضا المراه في الغالب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الزانيه والزاني، فقدم الزانيه لان المراه مسؤوله لا يكون الزنا الا برضاها. وقال السارق والسارقه، فقدم الرجل في السرقه. فمعنى ان المرأة لا تحتاج ان تكون كثيرة الحنين الى الرجال. والعرب كانوا زمان لما واحد يسب واحد يقول لي يا ابن الخلفاء خلفاء يعني يا ابن المرأة التي لم تختتن، يعني كأنه بيقول يا ابن المرأة كثيرة الحنين إلى الرجال، وهذا عيب. المرأة كل ما كانت عفيفة كل ما كان أفرح لها، فيعيرون بعضهم البعض لأن المرأة لم تختتن. ويطلع بقى الطابور الخامس يقول لك لا يوجد ختان، وكل أحد ختان ضعيف، وبعضهم يقول لا يوجد ختان في دين الله كده، كما لو كان يخاطب الصم البكم العمى الذين لم يقرأوا حرفا واحدا ولم يسمعوا كلمة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما واحد يطلع يقول لا يوجد ختان في دين الله، الإنسان ما عندوش أي ذرة حياة، إن يخالف الملايين الذين يعرفون أن الختان من دين الله، كيف جرأ وكيف حال وجهه الغليظ الذي لا حياء فيه إنه يطلع يواجه الجماهير ويقول لا يوجد اسمه ختان في دين الله، وإن هذه عادة جاهلية. افتح أي كتاب، أصغر كتاب تقفي لكتب المطولات تجد في سنن الفطرة الختان، تجد في كتاب الطهارة إذا التقى الختانان. فإزاي يقول لا يوجد ختان؟ وبعدين العلماء اختلفوا في الختان هل هو واجب أو مستحب، لكن الكل متفق إنه مشروع. كل العلماء متفقون على مشروعية الختان، لكن اختلفوا هل هو واجب في حق المرأة بعد قولهم إنه واجب في حق الرجل، هل هو واجب في حق المرأة أم لا؟ على قولين، ذهب الشافعية والحنفية إلى أنه واجب على المرأة أيضا، وهو القول الراجح الذي تنصره الأدلة، وليس هناك دليل صارف أبدا إلى الوجوب إلا حديث منكر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. واضح الحديث، واضح عليه صنعة الفقهاء، مش هو كلام النبوة. الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وعلى التسليم أن هذا الحديث صحيح وأنه صارف للوجوب، فقد سمى ختان النساء مكرمة، فكيف هذه الرجل تقول ليس من دين الله تبارك وتعالى؟ المسألة سلسلة متشابكة، لكن هم يقدمون شيء قبل شيء. الأول قال لك الاختلاط ودندنوا عليه، ليه؟ لأن الاختلاط غير منكر عند الجماهير. أهو الاختلاط قالوا يجي من أيام بقى دنلب، والاختلاط شغال على وجه. أهو الولد مع البنت في ابتدائي، وعندنا مدارس إعدادي برضو، مدارس سنة، والجامعة كمان مختلطة. فالاختلاط لما هم يقولوا بضرورة الاختلاط لا يقاوم من قبل الجماهير، ليه؟ لأنه عايشين في الاختلاط ليل نهار. فبدأوا بالشيء الذي لا يثير عليهم الزوبعة، وقال لك يبقى المدارس اللي هي كانت بتفصل، يعني مدارس بعد ابتدائي كان في مدارس إعدادي بنات وثانوي بنات، وبعدين عندنا في جامعة الأزهر بنات. بدأ يدندنوا على تغليق المراحل دي، يقول لك بدل ما هو بنات بنات يبقى بنات صبيان. فبدأت بعض المدارس الخاصة في القاهرة تقول ان احنا بنعاني من الإفلاس ومش عارف ايه والميزانية والتضخم والبتاع، فحندخل الايه الاختلاط مرة أخرى. يبقى لما الولد يجلس مع البنت من اول المرحلة الابتدائية يصير هناك نوع من الألفة وعدم الخشية من المرأة للرجل والرجل للمرأة، يوم ده يساعد على إجراء حوارات جانبية صبيحة، لأن طول ما الحاجز انتهى يبقى خلاص توقع الفاحشة. إنما طول ما المرأة تعتصم بعفتها وعمالة تسيد هذه العفة ولا تمكن الرجل من خطابها ولا كلامها، والمسائل مستقرة. طيب رجل مع امرأة قاعدين مع بعض، ممكن البنت إذا كانت مربية كويس تستعصم بعفتها، وممكن لضغط المجتمع والعادات تعتصم بعفتها، فحتى لو غادلها الولد لا يستطيع أن يفعل معها شيء. يبقى احنا محتاجين عامل مساعد. ايه العامل المساعد؟ ترك الختان. ترك الختان. يبقى البنت مهما كانت عفيفة من كثر دم الرجل ممكن تقع في يوم من الايام، ليه؟ لان في عامل مساعد مهيئ. ومعروف البذر اذا حصل اي احتكاك المرأة تطلب رجل، يبقى ده عامل مساعد ضروري جدا. لا يتم الخطوة الاولى وهي ترك الاختلاط الا بهذا العامل. طيب ده احنا في مجتمع بقول لك الاسلام له سلطة عليه، وبعدين ده كمان مجتمع شرقي، فمعنى ان احنا نعمل هذا التهييج ايه النتيجة؟ استفاح. طب استفاح اخرته ايه؟ اخرته حمل. طب الحمل ده لو اتكسر فهي مصيبة، يبقى نعمل ايه؟ نبيح الإزهار. شوف الكلام ماشية واحدة ورا واحدة، لكن ما يستجيب في مؤتمر السكان بمسألة الختان. ليه؟ هتقوم الدنيا كلها الختان ده، كل الناس الختان ومن سنة الفطرة وبتاع، ولا يزال غرس الأذى حتى النهاردة، يعني بيستصدروا قانون لمنع الختان وما يزال الختان في كتب الأذى حتى الآن. يصاب المرء العاقل بلوثة لما يرى هذا التباين الواضح للشمس، يعني شغل على المكشوف. طب الإجهاض معروف ان اي طبيب بيحترم نفسه في عرف الطب، لا اقول الدين، لا يجهض، وكل الإجهاض يتم في السر، والعيادات المشهورة بالإجهاض بين الناس تعداد سيئة السمع، والاطباء دايما ممكن تجد واحد يقول لك انت تعرف الدكتور فلان، يقول لك اعوذ بالله ده بيجهض. طيب هذا الإجهاض المحرم في قانون الطب العربي لا تستبعد ان بعد سنة ولا سنتين تدخل تجد لافتة طويلة عريضة قدامك نحن نجد. المقصود بكل مؤتمرات التنمية في كل التي تعقد في العالم كله افساد النساء والمرأة المسلمة على وجه الخصوص. ليه؟ لانها اعظم فتنة تهدد الرجل هي المرأة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال الحديث المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة. لماذا خص المرأة بالذكر بعد الدنيا والمرأة من الدنيا؟ كان ممكن يقول او دنيا يصيبها وتدخل المرأة في الكلام، لكنه خص ذكر المرأة بعد الدنيا لبيان الاهتمام بفتنتها. وفي هنا قاعدة للعلماء بيقولوا إفراد الخاص بعد العام أو قبل العام يفيد الاهتمام، يعني الدنيا لفظ عام يشمل أشياء كثيرة منها الرجال والنساء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. إذن المرأة من الدنيا. طب المرأة هي جزء خاص من الدنيا، يعني الدنيا زي مثلا قلنا حبينا نتكلم عنها وعن جزئياتها، نقول الدنيا عبارة عن ايه؟ عبارة عن رجل، امرأة، حيوان، طائر، شجر، مدر، وبر، رم، طوب، اي شيء يخطر خلاص الدنيا من الدنيا. فدي كلها اسمها ايه؟ مفردات. فالمرأة مفرد من ضمن مفردات الايه؟ الدنيا. فاذا افرد من العام اللي هو الدنيا جزءا منه فخصه بالذكر بعد هذا العام، كأنما يقول لك خذ بالك من هذا الجزء. هذه معنى قول العلماء إفراد الخاص بعد العام أو قبله إشعار بالاهتمام الخاص، مثل قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. طب ما الصلاة والنسك من المحي ولا لا؟ طب لماذا خص الصلاة والنسك بالذكر مع دخولها في المحيا؟ لجلالتهما. يبقى إفراد الخاص قبل العام أو بعد العام يفيد الإيه؟ يفيد الاهتمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، فخص المرأة بالذكر بعد الدنيا برغم دخولها في الدنيا إشعارا بخطورتها. ومن كانت هجرته إلى امرأة دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الرجل يقول كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، متيم بها. إذن مقتضى الفاحشة موجود، وهو إنه بيحبها جدا. دي نمرة واحد. مقتضى الفاحشة موجود أنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته. مقتضى الفاحشة موجود أنه صاب إليه وهو ضعيف وعنده مركب كده جواه ميل إليه. يعني كل هذه الأشياء متضافرة على إيقاع الفاحشة، ومع ذلك تذكره بالله مجرد كلمة تقوله، مع وجود كل هذه الجماعات التي هي كفيلة بما تطلق عقل العاقل، ويظل الحليم حيران. بمجرد أن ذكرته بالله قام. يا له من صابر محتسب. ونحن إذا ذكرنا هذا الرجل نذكر قصة يوسف عليه السلام. كل المقتضيات والدواعي كانت عند يوسف عليه السلام أكثر من هذه. يعني بص، كان شابا عجبا لم يتزوج ولم يتسرى، إذن هو شديد السبق. ثم كان مملوكا، وليس عند المملوك من الأنفة ما عند الفرج. ثم هو غريب، والغريب يسعل في دار الغربة ما يعنق منه المقيم بين إخوانه وأهله. واحنا عندنا في الأمثال يقول لك البلد ما تعرفش فيها حد، اعمل ده على كيف. ليه؟ لأنه لا يحتسب من أحد ولا يستحق، هذا غريب، فما الذي يمنعه أن يفعل ما يريد ولا يلومه أحد؟ ثم المرأة ذات سلطان وهي تهدد، فهو في سمت المكره، فممكن يقول انا مكره عملت اللي علي، لكن لا استطيع، فهو مكره. ثم المراه جميله، ثم المراه هي الداعيه الى نفسها، فقد امن من اختبار المراه اياه لتختبر فجوره من عفافه. ما هو الرجل احيانا ايه اللي يصد عن الفاحشه؟ يكون خايف المراه تستجيب. يعني لو مثلا زي ما بيحصل معاكسات في التليفون، واحدة تضرب أي نمرة أو واحد يضرب أي نمرة زي ما تضرب، أي واحد يقطع الطرف الآخر يبتدي ياخذ ويدي معاه، كلام قبيح جدا، كلام سهل. إيه اللي بيمنع من التبسط الأول؟ خشية أن يكون في تسجيل، في استدراج، في كذا في كذا. فلو أمن الرجل أن المرأة لا تختبره لتعرف عفافه من فجوره كان أجرح. فقد سقط هذا بأن المرأة هي الداعية إلى نفسها. ثم المرأة في سلطانها وهي تعمل من دخول الداخل بغتة عليها، يعني أمان 100%. ومع كل هذه الهمم والدواعي المقتضية لوقوع الفعل، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه، إنه لا يفلح الظالمون. فهذا الرجل بمجرد أن تذكره بالله عز وجل مع وجود هذه المقتضيات يقوم. يا له من صابر محتسب. ونقول أيها الإخوة الكرام أيضا، كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحاج. فينبغي على المحسنين من أصحاب الأموال أن يوظفوا جزءا من أموالهم لأصحاب المعاصي، وأن يتعاهدوا أصحاب المعاصي ويراقبونهم حتى لا يستعينوا بالمال على معصية الله. لكن ألا يسرك أن ينضم إلى ركب المؤمنين شارد عاصم؟ لعله لو أعطيت لأصحاب المعاصي كان أفضل من أن تعطي لأصحاب الالتزام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي، أكله إلى إيمانه. بعض الناس لا يؤمن إلا إذا أعطيته مالا، يبقى ده نعطيه حتى لا يكفر. طب والمؤمن الذي يعطيكم بإيمانه؟ خلاص لا نعطيه، ليه؟ لأنه لن يكفر إذا لم يأكل. يبقى للمال محل خطير في الاستقامة. ونساء سلكن سبيل الزنا بسبب الحاجة، وهذا واضح من هذه المرأة. حديث النعمان: جاءت أصابت المرأة سنة، سنة يعني مجاعة وشدة حاجة، جاءت تطلب مالا، قلت لها: لا والله ما هو إلا دون نفس، ما هو دون نفس. فذهبت أبت وذهبت ثم رجعت، وبعدين أبت وذهبت ثم رجعت، أبت وذهبت ثم رجعت ثلاث مرات. طب لماذا رجعت إليه في الرابعة ولم تستعصم بعفتها في الرابعة أيضا؟ الحاج، ما زنت، ما سلمت نفسها إلا بسبب الحاج. وهناك قصة حصلت في حوالي سنتين في القاهرة في مسجد شارع الهرم. فالقصة اللي بيحكيها لي بعض إخواني ممن يعني كان بطلا من أبطال هذه القصة. فكان هذا المسجد عقد أسبوعا علميا للمرأة المسلمة، يعني كل محاضر يأتي فيه يحاضر في جانب من جوانب حياة المرأة المسلمة. فالمهم والمحاضر بيلقي المحاضرة، كان بعض برضه إخواننا الدعاة جالسين بيتلقوا الأسئلة. فالمهم وردت رقعة من الورق مكتوب فيها: أنا راقصة وأريد أن أتوب وأنا على باب المسجد. فظن أن المسألة يعني إيه، يعني مش يعني جادة. فالمهم دفعه الفضول وخرج إلى باب المسجد، وإذا بنت في حدود 17 من عمرها تقف على باب المسجد. فسألها: أنت اللي كتبت الورقة؟ قالت: نعم. طيب فماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أتوب. طيب اتصلي بي في حدود 10 مساء لأستمع إلى القصة. وفي 10 استمع عجبا عجبا من العجب. البنت دي راقصة، وكانت رايحة ذاهبة إلى الملهى الليلي لتأخذ نمرته، وكانت على الطرف الآخر من الطريق، يعني المسجد هنا وهي ماشية على الرصيف اللي هو على الطريق الثاني. شعرت بالعطش فوجدت سبيل ماء أمام المسجد، فقطعت الطريق لتشرب، وهي قاعدة تشرب سمعت من المحاضر كلمة استقرت في قلبها وعزمت على التوبة في الحال. أنا عايزك برضو تاخد بالك إن ممكن يكون في هذه المحاضرة بعض الأخوات اللي خرجوا وسافروا وجابوا تسجيل وعملوا شريط ما استفادوا.